بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 19 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. تكلمنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، وذكر جملة منها، أي جملة من أنواع المعاصي، فبدأ بالسبع الموبقات وهي الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا ذكر من الكبائر، قال ومنها، أي من الكبائر ومن المعاصي، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذه المعاصي التي ذكرها رحمه الله تعالى هي على سبيل المثال، فعلى المسلم أن يجتنب المعاصي جميعها ولا يقرب شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى في الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله تعالى أطال الكلام في هذا الموضوع أو في هذا الدرس، الدرس الأخير 18، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نخصص لكل فقرة لقاء، لأنه ذكر رحمه الله تعالى 12 فقرة ينبغي للمسلم أن يعني يفعلها مع الميت، وهي من الأشياء المهمة، لأن كل حي فإنه سوف يموت، كل حي في هذه الدنيا فإنه سوف يموت، كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان. وأخبر الله عز وجل في آيات كثيرة عن وقوع الموت لجميع الأحياء، كل شيء هالك إلا وجهه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم مع شرفه ومكانته ومحبة الله عز وجل له، قال له إنك ميت وإنهم ميتون، فالناس كلهم سوف يموتون، وجميع الأحياء سوف يموتون، فعلى الإنسان أن يعرف هذه الأحكام التي تتطرق لهذا الميت الذي سوف يكون هو واحدا منهم، وسيلقى من يموت بلا شك، لأن كل الناس سوف يموتون وكل الأحياء سوف يموتون. فذكر رحمه الله تعالى هنا جملة من الأحكام تتعلق بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. ثم قال وإليك تفصيل ذلك. وبدأ بأول فقرة وهي تلقين الميت، تلقين الميت. وهناك بعض الأشياء التي تكون قبل تلقين الميت، من على سبيل المثال نذكرها باختصار، من مثلا وجوب كتابة الوصية للإنسان إن كان عليه حق لغيره، إن لم يكن عليه حق فإن كتابة الوصية سنة، وحديث عند البخاري ومسلم لا يؤمن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يكون عليه حق لأخيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يمر عليه يوم وليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنه فما سمعت من سلم إلا كتبت وصيتي، فينبغي أن يكتب وصيته قبل موته وهو لا يدري متى سيموت، فتكون وصيته مكتوبة عنده فيها الحقوق الواجبة عليه، ويذكر من يعني من ترك أو من سيترك من بنيه وقاربه وإخوانه في بحق الله عز وجل، ويذكرهم، فيبدأ بقوله مثلا على سبيل المثال وهو بما يكتب، إن شاء يكتب ما شاء، لكن إن كتب أشهد أن لا إله هذا ما أوصى به فلان ابن فلان وهو يشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، ويوصيهم كما أوصى إبراهيم بنيه وأوصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخره، ثم يذكر الحقوق الواجبة عليه، الحقوق الواجبة عليه لفلان علي كذا ولفلان كذا حتى لا تضيع هذه الحقوق. ويوصي أيضا إن أراد أن يوصي ببعض ماله وهو الثلث فما دون، الثلث فما دون، أقل من الثلث، أكثر من الثلث فإنه لا يوصي به. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أتاه مرض فظن أنه سيموت وعاش، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك يا سعد لعلك تعمر فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. فقال سعد رضي الله عنه حينما أصابه هذا المرض، قال: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنة تريثني ومالي كثير، فوددت أن أوصي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصي. قال: أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: أوصي بالشطر يعني نصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فتكون الوصية لأقاربه من غير الورثة، كما قال الله عز وجل: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال رب العزة والجلال أيضا أن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف، يعني للوالدين إذا كانوا لا يرثون، وسواء الأجداد والأقربين بالمعروف، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فتكون وصية أولا لغير الوارث، وتكون ثانيا بالثلث ثم دون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت أن الناس يعني عدلوا من الثلث إلى الربع، وددت أن الناس عدلوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فيوصي أيضا من غير إضرار، من غير إضرار بالورثة، من غير تعمد أن يسيء إليهم أو يضرهم، فتكون وصيته جامعة. وإذا كان عليه حق ليس ماليا وإنما حق من عرض أو نحوه، يعني تكلم عن إنسان أو ظلمه أو نحو ذلك، فإنه يتحلل منه اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. وهذا كما قلنا يكون الآن في زمن السعة، قبل أن ينزل الموت في ساحة الإنسان وهو لا يدري متى سيموت، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فيستعد الإنسان لهذا الموت الضيف الذي لا بد أنه سيأتي ولا أحد يدري متى سيأتي، بالتحلل من المظالم وكذلك كتابة الوصية كما أشرنا إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا الكلام المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لمن حضر الميت، لمن كان قريبا منه. أما بالنسبة للميت نفسه فإنه لا يتمنى الموت، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به. فينبغي الإنسان أن لا يتمنى الموت ولا يدعو به، فإن كان لابد فاعلا كما قال عليه الصلاة والسلام فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وخير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، يعني الذي يطول عمره في طاعة الله عز وجل خير ممن يقصر عمره في طاعة الله. وكما كان من أحد الصحابة حين رأى الرؤيا الذين ماتوا الثلاثة، فرأى أن آخرهم وفاة سبقهم في الجنة، فأخبر عليه الصلاة والسلام قال: فكم عاش بعدهم من يوم، وكم صلى من صلاة، وكم صام من رمضان. فالذي يعيش يعني بأمر الله عز وجل على طاعته سبحانه وتعالى تكون هذه الأيام فرصة للتزود بالخيرات، فلا يتمنى أحد الموت بسبب أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان لأمر من أمور الآخرة كما وضح ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى فإنه يجوز، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم في حال الجهاد ونحو ذلك، كانوا يتمنون الشهادة لأنها حال طيبة ويتمنون حسن الخاتمة. فكذلك إذا كان لأمر دنيوي فلا يتمنى الموت لضر، لأجل الضر من أمور الدنيا، يعني مرض أو نحو ذلك، هذا من الهزع ومن الجزع والهزع الذي لا يستطيع أن يصبر على هذا المرض، بل يفوض أمره لله. لكن إذا كان لأجل أمر في أمور الدين، في أمور الدين، فإنه لا بأس من تمني الموت، وقد فعله يقول ابن رجب وقد فعله أناس من الصالحين أنهم يتمنون الموت، كما دعا به عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عاد من حجة الوداع فرفع يديه للسماء فقال: اللهم قد كثرت رعيتي وضعف عظمي فأتوفنيك غير مفتون، أو نحو ذلك. ويدعو أيضا بالشهادة بعد على طاعة الله عز وجل، ويحسن الظن بربه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وجاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويجمع الرجاء والخوف، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة كان شابا فعادوا قبل موتي فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه في يعني في آخر رمقه وقبل أن يموت. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يجتمع في امرئ في نفسي هذا الوقت إلا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه أن دخلت له إلا وجبت له رحمة الله. أن الإنسان يعني في آخر لحظاته يجمع بين الخوف والرجاء، وإن كان أكثر العلماء يستحبون الرجاء قبل الموت ويغلب جانب الرجاء. فقال رحمه الله تعالى: يشرع تلقين الميت لا إله إلا الله، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم في صحيحه. ويشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي يحيى الإنسان عليها ويرجو من الله عز وجل أن يميته عليها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وذلك أن المولود حينما يولد فإن السنة أن يؤذن في إذنه ويقام في أذنه الأخرى، أن يؤذن في إحدى أذنيه ويقام في الأذن الأخرى، لأجل أن يكون ذكر الله عز وجل أول ما يطرق إذنه. ثم بعد ذلك إذا أتى قبل موته تكون كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي آخر كلمة يتلفظ بها. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات فمن مات عليها دخل الجنة. وفي حديث معاذ بن جبل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء في بعض أيضا روايات هذا الحديث وإن أصابه ما أصابه، يعني في الدنيا مهما يصيبه من معاصي ومن ذنوب، مهما يصيبه من مصائب، مهما يصيبه أيضا من بلاء، مهما يصيبه من مصائب تأتيه في الدنيا سواء في أمور دينه أو دنيا، فإنه إذا ختم حياته بلا إله إلا الله فإنها بإذن الله عز وجل تكون سببا لدخوله الجنة. وفي قوله يشرع تلقين المحتضر، في قوله يشرع تلقين المحتضر، هنا اختلف العلماء في صفة التلقين. فذهب بعض العلماء أنه يقال له لا إله إلا الله، يقال عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لأجل أن يتذكر هذه الكلمة. وبعض العلماء يقولون أنه لا يقول الملقن لمن يلقنه قل، وإنما يقال عنده هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتكرر عنده لأجل أن يقولها. وذهب جماعة أخرى من العلماء وهو الصحيح الذي اختاره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وغيره من العلماء أن السنة أنه يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وورد في ذلك أحاديث، وليس هناك وجه لمنع هذه الكلمة، يعني من أمره بأن يقول قل لا إله إلا الله. والحديث الذي ورد عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أخا له، يعني أحد الصحابة رضي الله عنهما وكان قد حضرته الوفاة، عاده عليه الصلاة والسلام وهو في هذا النزع الأخير من بني النجار، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فجعل هذا الرجل يقول أخال أنا أو عم، فقال لا بل خال، يقول عليه الصلاة والسلام قال له لا بل خال، قال إذا قلتها أهو خير لي؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل قال لا إله إلا الله ومات عليها رضي الله عنه وأرضاه، مات على خير. والحديث كما قلنا رواه الإمام أحمد وسنده صحيح كما قال الألباني وغيره من العلماء أن سند هذا الحديث صحيح. فيلقن لا إله إلا الله، يقال له قل لا إله إلا الله. وطبعا يكون الملقن من الناس الذين يحبهم الميت أو الشخص الذي حضرته الوفاة، يكون شخصا قريبا منه ولا يكون شخصا يكرهه، وأيضا لا يكرر عليه الكلمة كثيرا لأجل أن لا يضجره، يقال له بشكل يسير وبشكل لطيف وبعدم تكرار، كما ورد عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه أنه حينما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله فقالها، ثم جعل رجل يكرر عليه فيقول له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يكرر عليه أكثر من مرة، فقال رضي الله عنه ورحمه قال أهل قلت شيئا غيرها؟ إنني عليها ما لم أتكلم بغيرها. مدام أني قلت لا إله إلا الله خلاص فلا تلح علي بالكلام. وقال العلماء من النووي وغيره لأجل أن لا يكره لا إله إلا الله بقلبه أو يتلفظ بشيء آخر. وابن المبارك رضي الله عنه ورحمه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو آخر كلامه، يقول مدام أني قلتها فأنا عليها ما لم أتحدث بغيرها، يعني مدام أني قلت لا إله فأنا عليها ما لم أتحدث بغيرها. أيضا يشرع تلقين غير المسلم لما ورد الحديث الغلام الذي كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم فعاده فوجده مريضا ونزله في نزعات الموت، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فجعل هذا الفتى ينظر إلى والده كأنه يستشير أباه، فقال الأب يا بني أجب أبا القاسم، يعني أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات عليها. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأيضا في الحديث الآخر المتفق عليه أن سلمة عاد عمه أبا طالب وقد حضرته الوفاة فقال له, وكان عنده عبد الله بن حذافة وأبو جهل وعبد الله بن أمية, فجعل عبد الله بن حذافة وعبد الله بن أمية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فجعل من كان عنده من رفقاء السوء جعل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. ومعنى هو على ملة عبد المطلب أنه قال: أنا على ملة المطلب. لكن الرواة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم لأجل تأدبهم واحترامهم لله عز وجل لم يروا الحديث بقول أنا, وإنما قالوا هو على ملة عبد المطلب, وهو إنما قال أنا, قال أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب ومات عليها, نسأل الله السلام والعافية. ثم قال السلام: لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم, وغيرها من الآيات التي تبين أنه لا يجوز لأحد أن يستغفر للمشركين. فيعرض الإسلام للكافر, يقال له قل لا إله إلا الله, أيضا حتى قبل موته يشرع تلقين الميت لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالميت في هذا الحديث المحتضرون, وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. والمراد بالميت في هذا الحديث هم المحتضرون وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت, يعني هذا هو المحتضر. طبعا هناك جملة من الأشياء تفعل مع المحتضر, منها استقبال القبلة, ومنها قراءة سورة ياسين, وغيرها من البدع مثل وضع المصحف وقول كلمات يعني لم ترد بالسنة. بالنسبة لاستقبال القبلة فقد اختلف العلماء في استقبال القبلة. منهم من رأى أن هذا أمر لا يجوز أن يستقبل الميت القبلة, وهو اختيار الشيخ الألباني, وذهب أنها بدعة في أحكام الجنائز. قال الشيخ الألباني أن استقبال القبلة أمر مبتدع, وذكر حديثا عن سعيد بن المسيب, يعني أثرا عن سعيد بن المسيب, أنه حينما حضرته الوفاة استقبلوا به القبلة, وكان عنده أبو سلمة بن عبد الرحمن. فلما انتبه سعيد المسيب قال لأبي سلمة: أنت أمرتهم بهذا؟ قال: نعم. فقال: ردوني, ردوا فراشي, أنا على الإسلام. فردوا فراشه. وذهب جمهور العلماء عطاء والنخعي وغيرهم من العلماء, وهو أكثر العلماء, إلى استحباب استقبال قبلة بالنسبة للميت. والله أعلم أنه هو الصحيح أن الميت أيضا يشرع. وهنا المؤلف لم يذكر استقبال قبلة, ربما أنه لا يرى أنه أمر مشروع, وربما أن يكون هذا من باب الاختصار, فلا يشرع استقبال ميت القبلة قبل موته, وهذا اختيار مؤلف. لكن الصحيح الله أعلم أنه مشروع, ويدل عليه حديث البراء بن معرور حينما حضرته الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجده قد توفي, فقال لهم: هل أوصى بشيء؟ قالوا: نعم, أوصى بأن يكون ماله لك يا رسول الله, وأن يستقبل به القبلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصى بالفطرة, وقال أن ماله لبنيه, رد ماله لبنيه, وقال: قد أوصى بالفطرة, يعني حينما أوصى أن يستقبل القبلة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لحديث البراء بن عازب, قال: إذا أخذت مضجعك فذكر له أنك تكون على طهارة, ثم أمره بالدعاء, ثم قال: واضطجع على شقك الأيمن واستقبل القبلة, فإنك إن مت على الفطرة. واستقبل القبلة فإنك إن مت على الفطرة. وفي حديث آخر أيضا عند الإمام أحمد وغيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل حديث ابن عامر, سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر, قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكبائر تسع, وذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا, واستقبال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وإن كان بعض العلماء يرون أن معنى قوله أمواتا يعني إذا وضع في القبر, لكن كما قال ابن حزم رحمه الله, قال: إذا استقبل القبلة فحسن, وإن لم يستقبلها فلا شيء عليه. قراءة سورة ياسين ورد فيها حديث بعض العلماء ضعفه وبعضهم صححه عند أبي داود وغيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها من الأمور المستحبة لما فيها من تذكير بالموت ونعم الله عز وجل, فتقرأ أيضا على المحتضر, تقرأ سورة ياسين قبل موته, لكن إذا مات فلا داعي من قراءتها. أما ما يقال وهو يوضع من المصحف ونحو ذلك, هذه كلها من الأمور من الأمور المحدثة التي لم يرد عليها دليل، أو يقال تثبت أو لا إله إلا الله العليم الحليم أو نحو ذلك من الكلمات، غير كلمة التوحيد، غير كلمة لا إله إلا الله، كلها أشياء لم يرد فيها حديث. أيضا من الأشياء المشروعة ولكن لم يرد عليها دليل، لكنها لأجل الفطرة ولأجل أن يتسهل عليه الكلام، أن يبلل ريقه ويوضع قطنة أو يعني شيء فيه ماء ثم يمرر على شفتيه وينقط في حلقه بماء أو سائل لأجل أن يسهل عليه الكلام. هذا حسن، ذكره بعض العلماء وهو ليس عليه دليل، لكنه حسن لأجل أن يسهل عليه قول لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يحيينا على طاعته، وأن يميتنا على سنته، سنة الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا على الإسلام، وسأله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عنا وعن المسلمين وعن العالمين بحولك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.